بالحج والعمرة وحج بيت الله الحرام أجنيغو يالله بنيو حرمال بجمك الذي بنغا خان ببكة موانا جمك بكة نك لغالة جمك يوح بكة ديوح مكة يب القرآن عندنا makkata andina ko ci fat ci suratul fath bakkata andina ko ci suratul ali imran ben lan nana faridatun faratala mom ajneek bobu ci mak ala kulli man mangi war kep ko xani istata amman nako man lan sabilan aw yonu joti ila zalika bache neek boba ku ci man dem nana koku warna mo من المسلمين تيني جلد الأحرار ندي أي غر البالغين ندي أي مكلف كدول جلد نك واروكو كدول غر واروكو كدول مكلف واروكو ببا مي دون جلد مبامو دون غر مبامو دون مكلف مرة وين يوان لوار في عمره يجب دون دمير بين يوان لوار أخيانا عليه الصلاة والسلام بمنيك أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا دفع أمككني أفي كل عام يا رسول الله من يتشال موخاتكم من يتكو أفي كل عام يا رسول الله بمين يتيون من يقول لو قلت نعم لوجب ولما استطعت من يلين واجنكو نخ أتمنى ليور muni cial bamuy ñett yoon muniko su ngani won waaw rek mu warte ko nit du ngeen man aji at muné kon nak fuma yamat rek yam len awa maratan fi umri wasabil yoon yu mu nan ko man sabil modi at tariqu aw yoon as-sabilatu wudi wuñu wolo jaar ba ngay ag yobal المبلغ بمن جتل إلى مكة والقوة أكتن على الوصول تي من دم بجتي يو يتفوك ندفو يوان وجوهولو جار أو يوبل بمن يغل نت أجم أكتن نك وخاني من غكو دوخي ولنغ واركو إلى مكة إما بيان كتن جي جتي جي دينيك راكبان كوي وار موخم لمن وار أو راجلان ولا كوي دوخك تانك مع صحة البدن عندك ويرو يارم غواخاني منا أتن لولو كوكو لوشي واي دفرك ورنا أجي وإنما يؤمرو دونكو سنت لدل أن يحرم مؤرمل من الميقات تي ميقاي ميقام نك دك بنك أكسين ميقا وميقات أهل الشام ميقام واشام ومصر اقوى مصر والمغرب اقصو جنت اقريو يب يو كلاسي صو جنت فيت نونو ديونغا بريو افريقيا ريو امريكي ريو اوروبي يويو كون سين ميقا موي دون الجحفة فان مروا بنيو رومبي نيوم بوا كوتي يويو نوليم بالمدينه تي مدينه ولا كنين كودول نيوم اك فو من جوغي تي ادنا بو فكيه daga jikona jari madina denga kon fal afdalu lahum li gën ci ñoom moñ an yuhrimu ñu armale min dul min miqat ahliha ci miqam wa madina moy fan min dil hulayfa ci dil hulayfa te ñu diko wax legi biru ali neena juroom ben kilometer rek lay tolol bo génné madina mom danaka legi bo génné dekk ba ba jeexal lo ca teg rek jot ci ko juroom ben kilometer digam ak medina bu jekk ga te xam ngeen ni dekk yi dañuy yok su ko defé kon neena mo bizul hulayfa tan di wax bir ali kon fofu ku fa man jaar waye lolo fofu jago wuko mom kay côté bu way meuna jaar ci adina mi xa ba ngay jekk dajel moy sa miqa ken warul romb mi miqa di weur di dem ci miqa mañu tuddé sen rew masalan suñu né juhfa moy miqam wa sowu jant yow yalla def xeyna yaangi joge won bori iraq ca penku dik ba fuñuy wax zaatu irq koku do war ni man comme nit sowula damay dem jox fa dedet fofu fi nga feg rek bi nga jëk dajel rek moy sa miqa ah kon nak ci kaw lolou kay motax rek ku jaare madinat wara armale dul hulayf ah wa miqatu ahli iraq nak moy zaatu irq wa ahli yaman sen miqa moy yalamlam silsilatu jabal وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة دنجا وأهل نجد دنجا من وأهل نجد نيومتم نيجي أرمل من قرن تفني وقرن المنازل سكد في ومن مر كرمب من هؤلاء تيني من بالمدينة في المدينة فواجب عليه لوار لكموم أن يحرم مؤرملة من ميقات من ذي الحليفة في ذي الحليفة إذن لا يتعداه دكو جيجي إلى ميقات جمتي أي ميقة له إنيالكو وعلولو وخورنا نوسانقني موم كفك في ميقة رك ففايس ميقة نغفى أرملة رك أمو الميقما لولو موتخ ابن عاشر ليرال كوني آتيها وفاق يلم لم اليمن آتيها وفاق مانا كدك المصر ميقاي تي والو داجنتال ريك كوكا موي سميق كون نك امول جنسيا امول تي ميقا جنسو خيت سانغام لا ولا ريوس اك امفو وله ويحرم دنا ارمل نك الحاج كي اج او المعتمر ولا كي دف عمره بإثر صلاة فريضة أو نافلة تي غناو جولي بوي فراتم با جولي نافلة بو سلمالي يعني يقول موي واخ تي ارمل غا في ارمل جي فيني دا نا لا واخ ني موي جيف جي مبا واخ جي ارمل جي يينه لا واي ليكوي فيني تي ظاهر موي جيف مبا واخ جيف جي موي دال دي دوخ جيم مكه واخ جي موي لبيك لبيك ها يينين يي تي ديس نك moy yi ñu bëgg ci armal ak yiñ ci sopp ak yiñ ci sunnat waye dal armal gi moy yene ji mu jeex mazharam fi muy feñe moy jëf ji mba wax ji jëf ji moy dox jëm makka wax ji moy labbay yi ci dess nak yoñu soppi armal la bokul ci armal sangu du armal son summi makhitu siyab du armal aywa julli nafila du armal kon armal moy yene ci muy feñe moy wax ak jëf wax ji moy dox moy labbayka jëf ji moy dox yaqulu moy wax ne labbayka allahumma labbayka labbayka ma ngi la dekk wuyu toujours min labba bi maana aqama masdar la mo xani dañ ko tasniya gannaaw buñu ko tarxime tarxim tasniya tarxim moy tarxi tasniya gu andak hadfu zawaid حرف في زائد يتي نيكو ندخ تيسانو بات بي نيت حرف لا لب على وزن مد وزن فعل لغي تغ نانيكو افعل موي اللب غنان اللب بالمكان سخنف افعل افعالا كون البابا مودون تيسان سي لبيك الباب نك لا نيو تسخي تثنيه غناو بي نيكو ترخيمه تي موي ني ديندي وات زوائد يمو ديس ثلاثي ñu ni labbay delu lafal ko kaf labbayk waye tasne gi luñ ci djublu takrar min ghairi hadd lañ ci djublu la mujarradu ithnain faqat kon bu nit wo nga nan ko labbayka djublu wo ko ni ñaar yoon la law yu dedet dañ ko ni mangi lay wuyu toujours motax nu diko fiye sire labbayka mangi lay wuyu toujours lolu mag formal ki ngay waxan ak teginal ko la ak magal ko allahumma labbayk لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أملوك وبكالغور إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد أكتمت والنعمة أقيول لك نيالنا لا والملك أقنغور لا شريك لك سكاد فينك لولو مواد لبيك تلبية بيوه وين ويدا ييننك ما أراد لنم تيينم من حجين بدي أج a kon ma ngi ci aw umrati wala buy umra ma ngi ci umra bu de ñom ñaar la dambalé muy qiran batay ma ngi ci yoy yar rek ويؤمر دنج كوي سانت موم مومي ارمل ان يغتسل مسنغو عند الاحرام فوقت ارمل و كون سانغاي جي سنن لا سي ارمل ده بوكول ارمل بي منون نسانغ با يغال تي دو تخ مو نيك سي ارمل ا قبل ان يحرم لجك بموي ارملت ويتجرد اجد مفتك سمك من مخيط الثياب سي سير يو ني نياو غا خاني دنج كو ناتون سي بوروم نياو كو دنج ديكو سلاك سمي يوي دالين دي ديندي denga nga xani kon day def ben ko day rek ak ben lekkay ba gané terx lay wa yustahabu dananu sop laho ñel ki armal an yaghtasila musangu li dukhuli makkata ca bamuy bëgga dugg makka denga wala yazalu dudannak yulabbi di wax labbayka du bur salawat ci gannaaw julli juroom wa inda kulli sharafin ak bepp montagne bo xamne tund bu mo place bu kawé dal su ci démé mu wax labbay naka nonu place bu xoot niki xur awaw liñu bëgg xamlé ci biir waxé ni moy ni labbay ka da koy taqo faw wayé nak kasratul ilhah barak lak la ci wax melni kout niki talibé bu tari alquran ratatatat lolu mom ken tégu ko ken waye nak nang koy waxtan santa bagn ko fatte bagn ko doganti doganti bayyi rek duté so amé ajoy def ko so ajo loy wax ak nit waxtan ak mom so de lek wala lo def rek waye nak bul ko fatte complet da ngay def lélé nga bamou ko rek mu bagn di sorenté non rek la waye nda mulaqati rijali ak famuy dajé gor ñit manana bu ko yoyu le fabbi ba tax mu fatte ni de doon wax labbay أوليس عليه ورك كثرة الإلحاح برك لكلي با جتني با نيني خوخلي نيكو با ني دان وخه كثرة الإلحاح من ألح بمكو سنالي جتن مانا أجول سنال سي بوبام نك بذلك سي لول فإذا دخل مكة بدوغي مكة أمسك مجاب عن التلبية باي وخو لبيك حتى يطوف بضمي دف تواف قدوما بنوبي ويسعى تمو تكتا دوخ صفاق مروان بنوبي سبو بانك ثم يعاودها مدلو تلبيك با دوتو كو باي خنا انام جنو دون وخرك حتى تزول ببي والبتكو جنغ الشمس جنتو تا وقت تسبار ومن يوم عرفة تبسو عرفة بفيك كفا فوفانك لي باي لبيك budé mazhabu malik fofu la bay kam jeexna li dess ci aggile dotu ko def amma ay bisminan maliki yene ñom duñ ko wax la bay ke ci seen nazar wayaru hatemu gont ila musallaha jëm ci barabu julli kayba ci arafa fañuy ande ak imam di julli wayistahabu defna top an yadkhula makkata mu dug makka min kada athaniya ci kada athaniya denga budé dug makka ndax ñu diko seen ndax fofu montagne la bo xamni neñu hikma bi hujaji adatan dañuy andi walé ay hadiya yo xani masakinu dekk bi makka miskini lolu seen mbeg la mu reey reey reey ndax xewal gogu xamnañu ni ñoom ñone ca bop ba motax teela duggal mbeg ci bokki julit yoyu da ay miskin motax ñu bëgg ñuy jaar ci montagne bobu ndax makka kat gu jekk ga aw xur la woon nga foy jaar tundu wo ci kaw ngay jaar surtout na kada saniya mom dafa doon montagne bu kawé kawé allati bi nga xane bi a'la makkata moone fu gëna kawé ci makka montagne xeer bu kawé la wa idha kharaja sudi genn di delu bes buy ñibbi sop nañu kharaja mu genné min kudan ci mbedd mu yok kudan mom bi asfali makka fu gën soufé ci makka la né ci xoot xootu xur la né ruq ku fay genn mom ko tambe wul ak yow man na la bañ gis waye wa dekk bi duñ la seen lolou tab'ala ganaw biñuy jaar ci montagne bi di ñew bëgg wa dekk bi seen le ndax duggal mbek ci miskin yi ni nu wax lazim lolou kon xam nga ni muqabilam ah kuy genn ka nga gan ki nga xamni gan go xamni sak ak ci mbeg la sa genn naqar lay doon tab'an kon nak ñu genn rocci ku baña feñal naqar wi miskin yi di gis dekk bi muy gëna yarax di gëna neewi gan danañu xamni ñi ngi genn waye nak buñu seenon ñu jitt lantay dem day metti motax buy genn na genn ci kudan fu gëna soufé ci makala in wa illam yaf'al budefu lolu fil wajhayni ci ñaari anam yed fala haraja bakar amu ci kat waye non lañ ko soppé won dal قال وهنا كان مالك مني فإذا دخل سدوج مكة فليدخل ندوج المسجد الحرام مسجد الحرام ويجاك يالا جي مكة كابا نيك تي ديغبا ومستحسن لو ني رافيت لولا بوي دوج مسجد الحرام ان يدخل مدوج سي من باب بني شيبه جيلي تي بونت بي فيتي ونا كير بني شيبه ني ديكو لغي نك باب السلام لا ديكو مدي واخ دال موي باب بنو شيبه تي بو جيك ناخ فوفو لا سيني كير فيتي وون دنگا ايو سوكو دافي لي ني تامي بوبو koku dafa jakarlo kharkanamu kaaba ga so ca dugge yaangi jakarlo kaaba ga jakarlo ruknu bi nga xani ci la hajarul aswad ne te fofa ngay departé kon so jubal se bo dikke rek da ngay daldi départ bo jare ci benen buntu bo accé day aajo nga wër ba ngay aksi ca koñ ba doora tambali motax ñi bëgg nga dugge buntu bobu nga xani ma nga ca penku jakarlo kharkanamu kaaba fa yastalima su ko defé mu laal al hajara hajarul aswad bi fihi geminam in khadarande man nako wa illa suko manul wada amutek yadahu loxom alayhi cha khairwa thumma yada wada aha ganaw ga mutek loxo ba ala fihi ci geminam min ghayri taqbilin ci dudul di ca kep gemin de manuko lolu et soxate ba manuko te lolu faralna am legi kon bu tolok mom mu wax ni allahu akbar ha lolu xamnañu ko ba bañuy liggey mataf bi ak karo biñu ko liggey lepp dal nañuy jël ci koñu ci tolo koñu hajarul aswad biñu war tambalé ben taré bu ñuul bu karo jëm penku taré ba genn mataf bi pour bo dé tourner comme yi ci def yeb day wéx waye bo diké ba gis reddu ñuul nga dal di nga xamné bo yaangi tolo hajarul aswad bo ci geman ko seen ak bu la ko nit ñe laqé yépp boba yaangi tolok mom su ko défé nga xamni sa ben tour matna dénga ndax té man nga di tawaf té do gis kaaba gi bu baax sax so do né ndama gu gatt nit ñi seppula ca kaw man ngay tawaf and ak ñom té lélé man na am do gis léglé do gis kaaba gi sax kon nak so xolé suuf bo gisul rukunu baat bo gisé taré bu ñuul bi aksi ga ci soy bo daldi daldi wax Allahu akbar suma yatufu top mu tawaf wal bayt tafek kaaba gi nak ay ala yasari ni fete ci chamoñam mu diko wër ci nonu taf ci loxo chamoñ sab'ata atwafin jurom ñaar ci ay tawaf thalathatan yati jek khababan ci ñuk ndegam tawafu qudum binu wax ci nga ne yow mi doora dik makka bobu rek lañuy ñuk nak xaba ban ñett ndegam goor ga yit jigen du ko ñuk summa arba'atan top ñent yo tawaf yo xani mashyan wa khulay dool ndax nonu la ko yonent bi defi won ba mu ande sahaba te bëgg dindi retan yi den quraysh daan ret nan nahikathum humma yasrib tangoru madina wa japp na len ko ci gis ba nga doon xibon bu neew doole manatu ñu dara yonent bañu dikke jëm ci makka muni رحم الله امرا اراهم من نفسه جلاده يالنا يالا يرم بيب واجو خاني ونا وا ماك اك نجامبار سي بوبم اك دغر ندخ ريتان اك نياوال وخيو نياك فولاي ني واخ يو ген تي بامو ديمي مول سانت لين نانيو نيوك ني نيوك يات تواف غناو جي مو يرم لين ني لين صاح لولو دوينا يام لين فوفو دن لين دون وان نجامبار تي وان نانو لين wa makka dal len di naw dal dini mahum illa kal baqar ñi kam ñom kay ñi kay am nañu doole ñoki nagayam su ko defé mu ni len sax lolu doyna nak pour yeeram len yatti yi doyna summa arba'atan mashyan lolu mo don ci sanu hikma tashri' waye nak sura bi defal nañu ko fi ka zikriyat rek ويستلمه تموي لال الركن بونك بحجر الاسود لسي جبلو كلما مر به وقته فرم به داني كو ركن ندخ تي كوغ بالاني كما ذكرنا نين وخون سانق ويكبر موخ الله اكبر ولا يستلم وينك دلال الركن اليماني ركن يماني موي كوغ بيغا خامني بوكو جالي موي كوغ بيغا خاني حجر بي موتي توب نينتي كوغ لا دنگ taxawayam dafa jëm penku buntu ba nek ci penkom jakarlo penku bi aywa su ko defé ñaari koñ yi fété ci bo jëmé penku yi jëm ci denga nday jor mom lañuy wax al yamaniyan ñaari koñ yaman ni yi fété ak yaman ndax yaman bo nekké fofu ci sa janoob lay né yamaniyan lañu leen di wax ben bi moy bi fété penku hajar bi ne ci ba ca dess moy ba ca sowo aywa ñaari koñ ya nek feñu doon wax shamiyani denga ñom ken du len laal ken du def ci ñom dara neena ruknul yamani du ko laal bi fi ci gemiñam walakin waye kay yadihi ci loxom rek la cey tek su ko ca tege nak summa yabauha ganaw gamu tek loxo ba ala fi ci gemiñam min ghairi taqbil ci lulul jëm ci kep gemiñ det koku hajarul aswad lañ koy def soko mané fa idha tamma sumatale tawafuhu tawafa min wa raka'a na dem julli ñaari raka endal maqami fa taxaw kay ibrahim ba teñ mandar gam ma nga fa batay mu def fa rak'atay ñaari rak lolu nak fek tawafa matna mustalama top mu melni kuy taggo kaaba ga mu daldi lalati al hajarul aswad mu jekkon lal ci akhir tawafam in qadara su ko mane rek ganaw ga nak suma yakhruju mu genn ila safa jëm safa pour na doxi sa'yu safa ak marwa lolu nak nonu lañu ko tamo ci nga xani ma ngi acci ba acci nonu ci tawaf quduma fa yaqibu mutahaw alayhi ci safa di du'a pour ñaan suma yas'a top mu lag ila al marwati jëm marwa wa yakhubu mu ñuk fi batnil masjid ci bir walu kay ndox ma fa nekkon ci tang bu jëk legi nak niwolena karle nañu ko lepp waye def nañu fa mandarga pey lax ñaar côté bu ne def nañu fa ñaari pey yu wert yo xamni seen distance man na kom ramyatu hajar nga xani liñu bëgg dal bo tolok pey bu wert bu jëk ngani ah fi kat lañu wara tambalé ñuk so joté benen bu wert ngani ah fi kat la ñuk bi wara yam lolu so xolé côté nday jor fété penku ñaari pey ya nga fa so foté xolé côté chamoñ fété sow ñaari pey yoy jëk fa idha atal marwa tasudikale marwa waqafa taxaw mutaxaw alayha ci marwa li du'a pour di ñaan ni mu defoon ci safa summa yas'a top mu lagati ila safa delu safa yaf'alu muy def zalika lolu sab'a marrat juroom ñaari yoon denga su ko defé dem bi aw yoon la koy jappé dik bepp mu jappé ko aw yoon kon jabanté gi ci digënté bi su maté ñent yoon ay wa juroom ñaari yoon yépp daldi ba fa yaqifu mutakhaw bi zalika ci lola arba'a wa kafatin ñent taxaway ala safa ci xeru safa wa arba'an ak ñent taxaway ala marwati ci xeru marwa kon safa lay jëk taxaw marwa lay mujjë taxaw ku nekk ñent taxaway tour yi ci digënté bi nak jabanté dem ak dikki so leen wañé modi juroom ñaar suma yakhruju gënaaw gëmu gene nak lolu su xasse am service bi aji won ci aji gi tay mom lolu rek lañ ko ci santone ci bis bi legui nak la cey top buñu ne tay jide la bisu juroom ñettelu tabaski koku nak man na gaaw man na yeex su fekkon ni bir wéru tabaski nga aksi ci fan yu mujjii ah kon li nga def man na di bisu juroom ñaarel sax ëlëk la bisu juroom ñettel wala man na am sax xeyna tay juroom ñettel nga aksi te kon so no pe dalal di genn jëm ni nan waye man na ni digënte ba ñaari wër jaar na fa su fekke ci wëru kor yi nga armalon lu man doon daal loolu mom def nga ko lool rek lañu la santone fi saasi leneen service aj nak bu yow mu tarbiya na nga genn ila minan jëm minan fa yusallimu julli fiha ca minan az-zuhra wal asra wal maghriba wal isha wa subh julli juroom nga julli len fa beut set suma yam di top mu wi di bisu juroom ñentel ila arafa bobu bis arafa ko mom fa la ñuy yandu ba jant so wala yad'u dubai at-talbiyata wa khulabayka fi hada ci liñu wax kullihi leppam hatta tazula ba bay jang ash-shamsu jant ninu waxe won min yawmi arafa ci bisu arafa ba juroom ñentel wa yaruh babamu gont ila musallaha jëm ci julli kay bañuy ande ak imam di julli tisbar fofa muy nak wal yatahhar nasangu qabla rawahi la jëk ngontam fa yajma'u mubale bayna dhuhri wal asri digante tisbar ak tekusan mu julli len ci wenn waxtu ma al imam def ko jam'u taqdim manam fi tisbar jotey mu julli tisbar julli tekusan tek ci andak imam summa yaruh top mu gont ma'ahu andak imam ila mawqif arafa ba ca fañi taxawé ci arafa indal jabal ci jabalu arafa fofu modon mawqifu nabi sallallahu alayhi wa sallam waye nak arafa nga xamni bayalu arafa fofu way taxawit baxna lima kama fi hadith anhu sallallahu alayhi wa sallam bam fa taxawé dafa ni hadha mawqifi wa arafatu kulluha mawqif fi day moy sama taxawu kay kat waye arafa fep taxawu kay la bu ngeen fi taxaw bax moko wax tawsi'atan ala ummatihi sallallahu alayhi wa sallam فيقف متخو معه عندك إمام إلى غروب الشمس بجا سو جنت بجنت سو بفره بالغاية داخلة فك جنت بدي سو فك كو متخو دي بجي جيني دي دم بجنت بطول لك بجا سو مدي ثم يدفع توب مجنو مانا مكنتين دم بدفعه عندك كنتينك إمام ندم إلى المزدلفة بمزدلفة دينغ سبوبا فيصلي معه مؤندك إلمان جل بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح كون بون دوغال علينا سي لي ني سوب موي فنان فا نдах صوبا بلانكو فا جولي فنان فا كون غا جولي فا تيميسا غي فنان فا با جولي فا صبح ثم يقف غناو غا متخو معه عندك امام بالمشعر الحرام تي مشعر الحرام يوي برب يو جوكالو لا نخم واي بو جوغي سي بلاص مزدلفه بي ييغ سي بلاص مشعر الحرام تي مزدلفه غا تخو فا عندك موم يوم اذن فوفا بها تا مانام مزدلفة مشعر الحرام تا مزدلفة لبوك وعينك بلاس خاص لبوخاني دانيو صب كفر تخو قناو جولي صوبة ثم يدفع توب مجنو مانام كنتين دم بقرب طلوع الشمس fanga xameni jantangi beug fenk te fenkagul kon nak na departé mashar ila minan wa khujum minan wa yuhriku dabbatahu te mu yengal dabam forcer ko mu gaaw ndem dafa war bi batni muhassar ci bir fuñu wax muhassar fofu nak moy fañu bugale won jeysu abrahaba danañ ko waxit mughammas tenga muhassar khurla wo xamni tax ko yaatu torop de nga ñu ñok ñok fa genn lolo da fay melni ci zikriyat yi la ba nga fatali ko ni fofu lañu doon sanne xeer ya de nga jeysu abraha tarmihim bi hijaratin min sijil fofé nak mu melni zikriyat bu fi dess la ku fa jaar dal fatali ko nga daw ngir bëgg mucc ci desit yoya lay nuru فإذا وصل إلى منن بو أكسي منن رمى موسى جمرة العقبة جمرة العقبة ليدا لساني كون داي خوس جار سي منن با جال كو با تا بيغو منن ففيتيك مكة فلا جمرة العقبة أما في مو جوغي تا مانغي جوغي مزدلفة جمرة الأولى لي جيكا رمب سي سوبا غوغو دو تا ساني دارا تك سي جمرة الأسطى دو تا ساني دارا جال با تا بيغو منن فوفلا جمرة العقبة jamra aqaba moy hududu minan fofala minan yam lako fete jëm ci makka bokut ci minan musanifa bi sabi hasayat yo xani misla hadal khazf day tolni xeer yi ñu mëna sané ci ñaari baram way kabbiru mukabbar ma kulli hasatin andak sané xeer wu ne allahu akbar sané suma yan haru ganaw gam lu hadiyam in kana ma'ahu hadiyun su fekke magi hadiyam fofu nako daldi rendi fofu wo suma yahliq top mu watu su boba nak yewikuna yewiku gu ndaw go xamni yiñu ko tere won yep dagan na ganaw jigen ak lal rabu jeri waye ludul lolou legi sañ nako fofu lay summe yere yoyu ko sonalon daldi sol yerem yu yenen suma yahliqu suma yati al bayt ganaw go mudikal ne ba ci makka til bayta ganaw ga mu dikkal kaaba ga fayu fi do mu def tawaful ifada ويطوفوا مور سبعا جروم نياري تور ويركعوا مدفركو نياري ركا تي غناو تواف ثم يقيم غناو غنا سخنك بمنن تمنن سلولو باري تي بيسو تبسكي ندال دي ديالو منن ام فثلاثة ايام نتفن نتفن يوي فإذا زالت بيتي جنجر نيكو الشمس جنت من كل يوم تي يو بسبنا بلاي جولي تسبار منها تي بيس منني رمى مدم ساني الجمرة التي بغا خامني تلي منن مو دندك مارس منن بي تي ديغ دك با كوكو موي جمرة الاولى بسبع حصيات تي جروم نياري جمراي دجو خيو سو يكبر مو يخ الله اكبر مع كل حصات عندك بموي ساني ون خير وني سمرانا رما توب مساني الجمرة تيني نياري جمرة يتا توب وسطا اك عقب كل جمرة جمرة بني تلاش بني ساني موت دو جمرة مودي كو ساني بمثل ذلك تي كم تلاي الجروب نياري يوي مو خون اك نمو كو خون ويكبر مي كابر دار بتاي مع كل حصات عندك خيروني ويقف داي تخاو للدعاء بور نيان بي اثر الرمي تي غناو بو ساني با باري تي الجمره الاولى والثانيه جمره بو جيك بي اك بو نياارل بي بو تي ني بو ساني جوروم نياارام با ييغال نافا تخاو دي نيان نيان يو ياغ بالاي ديم تي مروم واي بو دي بو مجي با ولا يقف دو تخاو عند جمره العقبه فجمره عقبه koku mom du fa taw amna ñu ko talileni namu melon ci bu jekk motax ndax dafa fekkon koku dafa taxaw ben pante suñu fay sanni ña fay sanni dañuy taxaw ben bor rek ndax ben ban dafa def ben pante su ko dafa la budé ku sanni du dem xana taxaw day mujj xatal sanni kati raj raj lo ndax ben bo rek lañ ko mëna jaaré ben bi dafa melni espèce xoot xoot motax bob mom bo sané rek yaatalal nit ñi ga dem fa iza rama bu sané nana wala yaqtu 'inda jamrat aqab wal yansarif nawal batiku bi paré rek na daldi wal batiku dem yaatal nit ñi dik di sané فإذا رمى بسان في اليوم الثالث تبسو نتال وهو موم نتال بي رابع يوم النحر مو نتال بسو تبسكي كون انصرف مولبتكو مطل نتي منن ببوبا من ندال دي دم كان فنان لوتكو إلى مكة جم مكة وقد تم تفك شرطنا حجه أجم بارتو لنان لدس بوكتول تي أجم لدم نتواف لفادة أتواف الوداع فرتاقو أجيرك ziyaratu nabi lanen la way adam mom matna wa insha bu ko nexe nak taajjala mu gartu fi yawmin ci ñaari fan kep min ayami minan nga xani kon bu joge makka genn guddi la fay fanan bu jek bu ci ëlëk sa musanni ben jamra ci bu cëg ba fananat ñaarelu guddi ci ëlëk sa musanni jamra bu mu fa fanan kon bu ko nexe dem waye nak bu fa fanane te fokk dana ñettel bi sanniya وانصرف مولبتك فإذا خرج سديب نمجين من مكة جوغي مكة طافا ندم دف تواف للوداع برتاق وكابجي لولو جناو بي جليم بي أجم متع لنو صب لاركمو هذا التواف للاستحباب فلا دم في تركي كو باي وندر ورو لچن نخ لولو مم تاقو كابجي مهمانام چفلقو وركع تمركو تاغوكو كابا غدن وإذن صرف مولبتك والعمرة عمرة يتم يفعل فيها دچاي دف كما ذكرنا كون نينو تودون اولا تي نجل بين تي ملو اجك لب اك ملو ارملك لب لولو نونا لاكاي دف فمو يم الى تمام السعي بين الصفا والمروه عمرة موم اي لغي مانغي يم تي فو سعي بين الصفا والمروه تماتي ودنغا ثم يحلق توب مواتو دغام عمره كسل امي راسه بط وقد تم التفك صوتي عمرته عمره والحلاق واتنك أفضل موغن في الحج تأج والعمرة أم أمريت والتقصير جامتنك يجزي أدنى دوي ميغور ميجيجين جيجينك لورك لوردف موم وليقصر نجامت ديم دي جامت واتن من جميع شعره تنبوالم كورم ندق جاتي كورجيب وسنة المرأة سنة سنة سنت جيجين تي لولنك ما التقصير جامت رك واتن الموم دنكو تاري جيجين موم مثلا ولا باس آيب أن يقتل بري المحرم كي أرمل الفأرة جنح والحية الجان والعقرب الجيد وشبه هاجد من أمم تي لره بتي ينبك يوي دينغ ندخ لما مشافي رضي الله عنه وايلاج نكو نكو فماذا على المحرم إذا قتل الزنبور قال لا شيء عليه deng a fek dañu ko ni won ndax yow ya wax ni lu ne man nga ko genné ci alquran muni waaw muni ko waaw mahrim bu raye zumbur lo xatu liñu wax yamba ci jaxta de weñ yoyu di matte mat matte am danga zumbur bu ko raye muni ko la shay ali muni ko wa ayna zalika min kitabillah ana lolu ci tere yalla bi muni ko qala sallallahu alayhi wa sallam وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا منكو واو انا لولو نكون منكو دلنا وخ موم يوننتني لولو وخو يالا لا يوننتيت وخني عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي يوننتيت بولنا الخلفاء منكو باتاي نك منكو وقد روى فلان أن وقد رويت عن فلان أن فلان عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن محرم قتل الزنبور قال لا شيء عليه كون نك لولو موي ديكم تي القران يوننت عليه الصلاه يلا باتلنا نوك يونن ني لومو لين جوخ جاب لين لومو تير بالين يوننت باتلنا الخلفاء الراشدين يمو دويلو عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين da denke ko ni addu alayha bin nawajib ay wa khulafa ur rashidin amul sukni omar ci sen bop la ne te momit diw neena ma diw neena ko omar neena muhrim bañ ko ko laaje muhrim bu reey sumbur dafa ko ni dara waru ci suka defe kon lu deme nonu ni ki sumbur ak kalbul aqur khajbi mat وما يعدو اك لوي جلغتي لوي توغ من الذئاب تي تل دي جاب اي جور والسباع اك ندغمنت ونحو هاغ يدم نونو لپ لوي لورا دال كوكو موم دانا داغانا راي غير موتشي تي لورام ويقتل دانا راي من الطير تي بيتش باتاي ما يتقى اذاه لوي داو مو لوري تي راي جي تخ موتشي تي كوكو دانا ني كولا لوري بيتش لو مو ميل بودي تيال يو توب دي جاب غنار ياك يوي كوكو لورا لا من الغربان تي اي باخان والاهدي احديتي اكي تشيلي موي ليتين فقط كيب يويو ويتنا بودفنا واتانيكو في دنا واتانيكو في حجي تي اديام وعمرته اك عمرام ييب دا تي واتانيكو النساء بانيخو تي جيجين والطيب اك خيت غنيخ وما خيت الثياب اك يونيو نياو تي اي سير والصيد اك ربو جيري وقتل الدواب اغري دابي بانا يي دوخ تي نيت تيغ ماتك فلك ويلقى التفسي اك وتي تليم تليم يارم مو خام تير لا مو خام كوار غوي واني ولا نياو نياو يارم ولا وي وي لين ييب داكوي باي ولا يقتل تدمر راسه بوبام ديم غور لا في الاحرام تي ارمل بي ولا يحلقه بو وات بوبام تي ماغي ارمل الا من ضروره nudul daroray tax niki tay dafa am xagn bo xani war res nako fajj kon fokk ñu raw rawat dig bobu kon itam lol do ngay tax mu dagana wat te konit su meuf tadi top dana jotu nak ndax lolou donte darora la deng nga weuf tadi li faad li fi'l ba'd ma dhukir min al muhit li huna wa in udir donte amna ca lay ngant lu temu am bakarit nak fudi mom dakoy def nam koy defe mo xam bi fiya mi sadas ci ayami ci war ñetti fan wala it'amu sittati misakin wala mu leel juroom benni miskin mudday ni ñaari mudd kon lay jox li kulli miskin te kon fukki mudd ak ñaar lay def manam juroom benn kilo lay wut seddale ko fukki mudd ak ñaar ay wa miskin bu ne mu jox ko ñaari mudd manam mu jox ko kilo ha juroom benn miskin ha fukki mudd ak ñaar di juroom benn kilo miskin bu ne am kilo li kulli miskin bi mudd nabi ci mudd yaron sallallahu alaihi wasallam awwala bu ko nexe yam suku mu jamo de fida bi shatin ci gatt bu muy ray gatt bobu nak yes bax wa da koy ray haythu sha'a fuko so min al bilad ci rew yi sagna sax bayyi dañu bi ray ko fofé saraxé wa talbasu dana sol al mar'atu jigen al khuffayn ñaari khuff man nako sol te fek mu yor armala mu wuté gor wa thiyaba aksiri ada yimu ada wo sol fi ihramiha ci armala man na ci continuer wa tajtani bu day watani ko nak ma si wa zalika ludul lolu mimma yajtani bu rajulu ci luway di watandi ko muy xet gu neex ak muy yeb wa ihramul mar'ati armalu jigen fi wajha ci kanam la ne wa kafayha ñaar ten xam mana fofu yoyo ci feñ da wa ihramul rajuli armalu gor nak fi wajhi wa ra'si kanamam ak bopam yek de nga amma kafani kay taxul ñuy wax ndonga wala yalbasu du sol ar rajul gor al khuffayn fi al ihram ci armal illa idha illa an la yajida nudul su ñaké amna alayni ñaari dali charax wala nga ni neppé muy ñak am lolu tax amul taxet ci kon way konit khuffi bu mu ko bamuy murtistan fal yaqta'huma nalem dag asfala fu gëna suufa min al ka'bayn ci ñaari beti tank waye bu mu ko bayyi muy mur testan ba wal ifrad bir aj bil hajj def aju kesse ba mu soti nga doora def sa umra afdalu mo gën andal malikiya andana finun malikiya andana la wax ne amna ñuñ kay a tamattu aqsiran lañu ni mo gën afdalu mo gan min al tamattu' ci tamattu' wa min al qiran mo gan qiran bok na ci hujja ji malik mom na gen jamu gi di meuna gëna yar yu dambalo niki qiran bolé ajak umra yépp di def te yépp di jamu gu mat wala tamattu' bi nga xani moy da nga def sa umra ba yegal fekk wéri aji dik na nga daldi aj bala nga defati lenen lolou ñaari jaamu yoy gen malik jisni yoy yar yep ku ci ne de nga faman faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al adi hadi naka nonu ku def qiran kom da fay war adi malik neena nak li anna al hadaya jawadir wala jabra illa ba'da nuqsan hadiye boko gisee leuf lay jang ci aji rek rek teneena jang boko degge manke am ifrad na ken degul fu ci sunna santane adi te tamattu da ko ci santane khiran da ko ci teet wañi gi lu feñ la kat te moy nuqsanu safar nit dafa amon doxu farata bur ba muy defi aju farata am doxu sunna pour ba muy dox di defi sunna umrah legi nak masalan doxna di defi sunna umram e dal di dem ba makka mu def umram ba mu agal xelam nek nak ci aj fek weri aji dug mu dal di armal fofa fa makka su yobbo sax ci bir masjidul haram lañu gëna sop dal di aj koku aja ngo go xamni dox bu jëm ci makka amu ci te lolu bu ci amo nit day yok yol bi malik gis ni lolu kon wañi la naka nonu bamu bolé ajak umra ben dox la dox o kasse no ci ajam ak umram yeb neena mom lolou la gis ni moy sababu jang bo buñu koy jang te kon naqsu guñuy jang la amma kenen kudul mom am nañu gisseni det tamattu ak qiran nak mo gën yare jamu yoyu mo gën genn jam munni wal ifrad bil hajj afdalu indana al malikiyya من التمتع وما فمن أخرنا كبولة أجاك أمرا أو تمتع أو لم تمتع mina joge ci umra dem ci aj ta fek min ghairi ahli makkata ci fudul wa makkala koku fa alayhi warnako hadiyun hadi budé ci wa makka hadi waruko waye koku batay kat mo degeural ta'lil bi malik waxon de xam nga ni wa makka ñe dekk fa makka ñom naka jek dox di dik di aj ci amul won ci ñom ndax ku nek fa makk bëgg armal da ngay dem ci jakkaja armal fa sa ad rek te ñoom fa lañu dëkk ki nga xani mo wañi ki dëkkoon ci afrique masalan da daan dox doxu farata aji tay nak fekk na mu nek ci makk mu daldi aj nona ci ben doxam bu fa alayhi hadiyun yadhbahu da koy rendi nak aw yanharuhu wala bu delu ñu loj nako loj bi minan cha minan in awqafahu ndem da ko taxawale won bi arafa cha arafa fanan ak mom musdalifa xey ak mom ci aqaba kon bu yewiko ko daw gogu nafa rendi dafa ci arafa yor ko won xeyna bi mudike makkal ko wut kon nit falyan har nako loj bi makka way dil marwat ci marwate itam baada an yadkhul bihi gana bu dug ci haram ji and ak mom min al hil gen ci hil ja kon suko jende ci bir makkat bala ko rendi nak ne gen ba gen haram ji xamni ma nga ci hil ja pour dugg ci gogou andagadiya lolou moy liñu bëgg melaw dugg ci jëgé ci xel ja dugg ci ak saadiya door ko rel fa illam yajid hadiyan su fekke tamattu wala qiran la defonte amul hadiya warna ci mom fa siyamu thalathati ayyamin nim ko waxe ci aya ja fil hajj wa sab'atin idha raja ñena war dafa war wor ñetti fan ci aji waaw ñetti fan ci bir aji fan la yaani dafa jublu dina dafa xajere min waqti yuhrimu ci waqtu wa muy armal ila yawm arafa bakra bisu arafa dik sufa ñetti fan yoyu xaje nako fa wor jurom ñaari mu xaar bu ñibé wor ko qala ha bay wa fa in fatahu su fekke ñetti yoyu nak raw nako fofu ngir illa xaju fi ba dafa ñakona werba fofu jottu fo wor wer wor ñetti fan kon koku mom danañu ko may sama mu wor ayyama minan bisminali bu ñu tebaske ci ëlëk sa gannaaw ëlëk ñatt ñu sa top wa sab'atan tam war jurom ñaar iza raja'a su jibbe del wa sifatu tamattu melaw tamattu nak mom an yuhrima moy mu armal bi umra rek suma yahill minha gannaaw gam mu pare ca fi ashhuril hajj ta fek bi muy pare wëru ak dikna su fekke dafa aj te jëm sogul ci bës bi mujj ci ramadan kon bi muy yewi ku wëru ak dugagul su jant so wéru kori dug di wéru aj mu daldi armal ca maraxit batay rek day koku du mutamatti ndaxte umram ji dafa dugul ci wéru aj suma yahujja gannaaw gamu ajit min amihi ci tamamu sura bi tax ñu wax ko tamattu moy na ajit ci aj mi atma amma su fekke ni dafa tamattu ci ciatal atmi aj ca njel benu atme lolot kenn du ko wax kat tamattu qabla ar-ruju' ila jekk delu su de ben atlat waye bimu defé tamattu dafa dal di gaaw tourner ñibisi ba yegal wajaat ci wéru aj bu gennagul mu dal di delu makka kokot de nga du mutamatte te kon hadiya waru ko lol lepp muy delu du feñalal malik ni dox bi banki won mo ilay hadiya set ko bu fi demone sen dekk mba fu tollu sen dekk sax ci sore doora dik aj du war du def dara qabla rujui deng mu acci atmat qabla rujui la jek delu ila ufqihi babu delo fu tona ufq ba mu dekk won bu del se du tabat aw ila misli ufqihi fi bu'd wala fu tolna fu mu dekk ci sore batay su ko fi doxé delu ci acci batay du mu tamat te kon hadiya du ko war wali hadha ki la jeel ki nga xani mo def umra e gele ci bir wero acci mu acci ba mu data delu koku la ñeel ay yuhrima mu arame harmale min makkata ca makka in kana biha su fekke ma nga fa amma ka joge ca gox yi mom sañu la armale ci bir makka de koku fala budda de nga day armal ca miqaya dora dik makka su ko deful ba jall miqaya sax fidya da koy war mom in kana biha su fekke ma nga won ca makka lan wax de nga wa in kana bu nekke wala yuhrimu du armal minha ci makka man arada kunna an ya'tamira mu def umra a umra mom na genn ba ci hilja hatta yakhruja bamu genn ila al hilli ci hil te moy mu diko def ci suñu wax masajidu aisha la fi ñu wax jirana wa sifatul khiran melo khiran an yuhrima moy khiran bolena kharana bayna shay'ain bolena len khiran kon ak bolé la wara firi ci loxo bolé yar ka khirani kabshayn bore ñaari xar likeleen ci benn bu lolu khiran an yuhrima moy mu armal bi hajjatin ci aj wa umratin ak umra ma'an bolé sen waye webda una tambale bil umra ci umra gi kit ki nga xamni modi nafile gi waw moy gën wayef lolou lay jëk dawal amma so xasse dawal yene aj ba mu fasu yene umra munu la fasu ci kaw ki niki ki nga xamni ma ngi nek ci julik farata koku passé na mu man ca yeneti julik sunna neng ndax farata dafa gëna di sunna su sunna fasu farata man na dik fasu ci kawam melni ki mu dess lo xamni tek nga ko ci kaw lu wayef mu tak ci waye lu wayef nga tek ko ci kaw lu dess mu wad na kal umrat fi niyyati ci yene wa idha aradta ardafa sutafalun su len bolewul fi yene fi sasi waye dafa tafal al hajj yene aj ala al umrat ci kaw yene umra qabla an yatawuf la jek mu def tawaful qudum werta ak la jek mu def rakay tawaf batay fa huwa mum qarinun ku yar atqiran la rek walaysa ala ahli makkah warul ciwa tanak nu dabatal tuti koku ci melo wiinu mu jaw su fekke dafa dik ci nara aji ak umra ba mu dikke ci miqya mu armal umra dikke armalu umram ba makka denga mu dem ba famuy beug defa tawaf mu dal defa yene armalu aji koku kat waxu ñu ni na delu ci armali ndax armal lañu bëggoon mu duggé ko makka te mom la duggé armalu umra bi kon remplacer na armalu aj fofu su bëggé aj nak mu armalat aj fofé te ñaka delu ci miqya du doon dara ci mom wa idha ardafa sutfala al aj ala al umra qabla an yatufa li jek mu def tawaf wer ka ak mu jek mu ko fa huwa qarinun ku def atab qiran la walaysa ala ahli makkah warul ci wa makkah hadiyun adiya fi tamattu in ci tamattu wala qiran in qiran lolo don dalil ni doxande bi nga xamni tamattu ak qiran dakoy tek adiya dox bu sore bobe mu waron dox ci dindiko insha allah mom rek ta wa man halaku yawiku fi umratihi qabla ashhur al hajj li jek weri ajedi summa hajja ganaw ga mu aj min amihi ta atamma de nga falaysa bi mutamatti'in kon nekul ku yor atab mutaba waman asaba saydan ko xani dafa lal rabu al ray ko fa alayhi warnako jaza'un ak paysu fekkeni daf ko ray def lu ma qatala gu tolna limu ray ak payga fu muy joge dina naami ci jurgi su de kewal ab siket wa hakal su de njamala ak galem su de koba aw nak yahkumu bihi daf koy wa atte sawa adrin ñaar ñu di borom mi mandu min fuqaha al muslimin ci fuqaha al muslimin fiqh bu jëm fan fiqh bu jëm ci xam nu ñuy gam le rab ak ñam mu app pa ko ñam wi kat man na jar nangam man na remplacer nangam bay wi kat kewal gi bu doonu beuyit nangam man nako jar waye beuyet man na jar nangam joju ñu fayé ko koku ko xam xeyma joju fuqaha al muslimin wa mahalluhu barabam bañuy roy jaza'u bobu kat moy minan in awqaqafa su taxawé ak mom bi arafa wa illa su fa taxawul arafa annaka won fa makkatu mu ray ko fa makka waye batay rek wadu khulu bihi min al hil day dugg ci mom joju ci hil kom nan waxon ci adiya bare wala ho ñeel na ko nak an yaxtara zalika ci fay rab mu tan ci lolu nu wax wala sax mu def ko kafara ta'am masakin lel ay miskin kon nan la koy defe mom ray la waron rab la waron ray tay mang koy def ay ñam kafara ita'am kon an yanzura mushet ila qimati sayd ci khayma rab rabbi ma ray budon bay lu muy wara jar ya ide budon bay tay jar na ñetti jinn yoyu kuko jënde ab ciéb lu muy jar koko day nangam lay jaar a kon no sarax mu duyo ba mu jeex fa yatasaddaq bihi musarraq aw adla zalika wala lu yamak lolu siyaman ci koor aw rabbu ñu reyl nañ koy defale kafara koor moy nañu set rabbi bu doon jur ci kër gi nangam lay jaar nangam jojje ku ko jënde ñam nangam lay jaar ñam wowe ñaata mudd la wara doon nangami mudd mudd bu ne bisu koor batay non la koy set mom la ni musyat qimatu sayyidi ta'aman fayatasaddaq bihi waye xeyme rabbi ci tam nonu lañ koy sété lu nam ñam ru rabbi warona jar ak jéggelum wara jar ci ñam aw adla zalika wala lu yam ak lol siyaman ci koor moy an yasuma mu woral an kulli muddin ci mudd bu ne mudd yi mu gam gam lay rabbi mu def ko pari mudd mudd mudd bu ne yow man dus wali kasril mudd ñal na mudd bu xaj bu manke desu mudd yow man kamilan bis bu mat su fekke day fukki mudd ak genn wal na xamni fukki bis ak ben ndax genn walu bis kenn duko wor mo wal umratu umra sunnatun sunna la muakkadatun suñu feddi marratan aw yon ci dundu ab julit fil umri ci fan wayastu istahab danañu sop liman sarafa ñeel ku welbatiku min makkata joge makka min hajjin mo xam ci ajla joge aw umratin wala umra an yaqula muni آئبون خبر مبتدا من حذف له مانا راجعون اي نحن آئبون دنج ويدل لنا من آب يؤوب تائبون يتوب لنا جمتي يالا عابدون لربنا نيجام سنو برام لنا حامدون نيسنت سنو خيول برام لنا صدق الله وعده يالا دقلنا dalam bamu dalon yonenam wa nasara abdah dimbalina jamam bamu digon dimbal moy muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa hazama al ahzab wahda daqna parti yefar yedon kompelo ci kaw mom rek yalla ci katanam mom do ñaan gogu yonent dako daan sikar gogu dako daan wax ñu bëgg kuy joge ci jamu yalla am gogor batay mu wax lool ndax yonen bu muy joge ci kaaba ga loolu la waxul libunt la fi dhahaya ci atay ay tabaski la koy taxamat ak la koy teremat ak lañ ci sop wa zabahi ay ñuy rendi lay daganal ko ak yoy wal aqiqati ak li ñuy tudde dom diko rendi wat saydi ak rabu al ak lañ koy lekke wal khitani dana ci wax atay njongal gor وما يحرم دنات وخ لاي ارام من الاطعمه تي اي نيام والاشربه تي اك اي نان يوي مو وخ لوني دنات لال مساله يم تي ورا لال والادحيه كي مجيكون ترجمال اب تبسكي كوكو موي ادحيه بي موي لي نوي رنديلي خر ولا لنين سنن لنك موم رندي تبسكي واجباتن سو وار مانا سنن سونو فدلي ala kulli man istata'aha ci kep ku ko man muy mukallaf muy kudul mukallaf muy gor muy jigen wa aqallu ma ganja tuti ci lo xam yu jisi u dana doy fiha ci udhiya min al asnan ci at modi al jazaa min al da'ni ci khar wa huwa ibn sanatin moy lu mat am lu dund am at bamu mat koku budé xar dal nay doy wa qila ni ibn thamaniyati ashhur amna fuqaha yini bo amé jurom ñett wër xar doyna wa qila amni ibn asharati bo amé fukki wër waye lolu ci xar waye bay kan wutu ci budé bay wa saniyu ak saniyu min al ma'z ci bay wa huwa mom nak ma awfa moy la matal sanatan at wa dakhala mu dugg fi saniyati ti atu ñaarel ya misla shahrin aw shahray wër wala ñaari wër wala jisi uddu doy fi dhahaya ci tabaski من المعز بدي بي والبقر أجنك دينغا والإبل قلم بكدوي إلا الثاني خرك لجزاء دي دوي وعييت نيوم ثاني موتي دوي نوخم نتسين ثاني كتين اللي ثاني يوم تي أت والثاني من البي تي بي وخنانوني موي بم أم أت بدوغي تي بي نياري دي دولك أي والثاني من البقر موادس ما دخل موي لدوغ في السنة الرابعة ak saniyu min al ibliyat modess moy le moy ibnu sitti sinin mana juromi atam matna ma nga ci jurom ben atiya hmm suko defé nak wa fuhul da'ni ku yakhar fi dhahaya ci budé ay tabaski afdalu mo gën lenen lo tabaske ku yakhar bu gor mo gën min khashiyati